السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى جانب التربوي بالقرآن الكريم دأب على سحب الملكات الذهنية للتفكر بالمخلوقات من أساليب القرآن التربوية. طبعا احنا ما من حكم من الأحكام بالقرآن الكريم تلقانا يزدوج ويا معنى تربوي أبدا، نادر تلقى حكم من الاحكام الشرعية او تلقى قضية من القضايا تيجي خالصة بدون هدف تربوي، ماكو. دائما القرآن الكريم يصر على الهدف التربوي، يعني يريد تربية المجتمع بكل بعد من الابعاد القرآنية اللي عالجت مشكلة من المشاكل. التربية في طليعة القضايا يظهر القرآن الكريم، وبالتأكيد اكو نوعين من التربية. اكو نوع من التربية، التربية العملية، ان الانسان تقول له كون صادق او تقول له كون مأمون او تقول له كون بعيد عن الخيانة، واكو تربية ما تكتفي بان تقول له كون صادق انما تشرح له شنو الفرق بين الصدق وبين الكذب، الفوائد اللي تترتب على الصدق ما هي، المضار اللي تترتب على الكذب ما هي. اذا بدأت تشرح له راح تخليه على وعي، من بعد ما تشرح له يمكن ان يندفع هو وحده، يعني بدون ان تقول له كون صادق. اذا امن وصدق واعتقد بان الصدق راح يعود عليه بالمنفعة، بالتأكيد راح يندفع الى الصدق. اذا ما كلونين من التربية، لون نسميه فتوى ولون تعليم. الفتوى بتقول ان الصدق احسن من الكذب، والتعليم لا تبعد تعد 1 2 3 4 5 الفوائد التي تترتب على الصدق. زين، الان الآية الكريمة من الآيات اللي استهدفت ان تسحب ذهن الانسان، كان الانسان مفروض به لما منحه الله عز وجل الطاقة الذهنية، هاي الطاقة الذهنية يكون يستعملها. يعني ما انطال مخ على اساس يجمده، انطال مخ على اساس ان هذا المخ يلعب يشتغل. اذا ما اشتغل المخ معنى ذلك هذا جاي عطل نعمة من نعم الله، جاي عطل آلة او جاي عطل جهاز هو اشرف الاجهزة التي انعم الله عز وجل بها على العباد. ما من شك ان العقل اشرف جهاز منح به الانسان، بل اذا رجعنا الى العقل نلاحظ ان المشرع الاسلامي اعتبر العقل هو الاداة اللي يحكم بموجبها على الانسان بالصلاح او الفساد، وبالتالي يحكم عليه بان مؤمن او غير مؤمن نتيجة اعماله العقلية. الاية بها الخط بها الطريق، خلال البحث ان شاء الله نرى ماذا تستهدف. اول شيء تقول اولم يتفكروا في ملكوت السماوات والارض. الملكوت عبارة عن الملك، يعني صيغة من صيغ الملك، من صيغة من صيغ التعبير عن الملك، مثل ما تقول الملك تقول الملكوت. الصيغة هذه استعملت، كانت مستعملة انا ذاك عند العرب، واستعملها القرآن الكريم جريا على استعمالاتهم، وإلا هي صيغة مو عربية صميمة مثل ما يقولون. زين، المقصود منها شنو؟ المقصود يقول انتوا تمرون يوميا، يطلع الواحد من عندكم من بيته يمر على الارض ويمر على السماء، يعاين يعني صدفة يشير رأسه الكواكب قدامه، يمر على النهر الجاري يمه منظر النهر يشوفه، الحيوانات اللي تمر عليه، البشر اللي تمر عليه، اختلاف الوجوه، اختلاف الالسن، اختلاف الشحنات، الاشياء المختلفة اللي يعينها الانسان وهو ماشي. هذه كلها دلالات وآيات، لكن الواحد من عندكم يمر عليها وهو غافل ابدا ما متنبه. ليش مثلا ابسط الاشياء وانا ماشي بدربي اشوف لي فرد 10,000 20,000 وجه يومية تمر علي، والاحظ ان هذه الوجوه ما اكو وجه يشبه وجه 100%. هل قدرة على التنويع والابداع؟ اكو وراها شيء لو ما وراها شيء؟ من اللي سواها؟ صدفة؟ الجينات اللي هذه الحيوانات الصغيرة اللي تتحكم تقريبا بشكل الانسان وبطوله وبقوته وبضعفه، هذه هي اللي قدرت تبقي هالوجوه المتنوعة؟ يولاها الوجوه المتنوعة من ورائها خالق، من ورائها رب. طبعا بطبيعة الحال هذا يدعو الى التذكير بالتأكيد ان هذه الاشياء اللي نمر عليها واحنا مو ملاحظين ما وراءها، يعني نظرنا ما جاي يغوص للاعماق، نظرنا جاي يكتفي بالمرور على السطوح. المفروض ان النظر ينفذ للاعماق، لان الله عز وجل ميز للانسان على كل المخلوقات. الان الانسان جميع ما بالدنيا، جميع ما بهذه الحياة من نعيم، من جامد ومن صامد ومن ناطق، كلها لخدمة الانسان. الانسان يخدم بعضه بعضا، الحيوانات لخدمة الانسان، الافلاك لخدمة الانسان. طبعا الانسان كيان مميز، هذا الكيان المميز ليش ينسى روحه؟ ليش ينسى العطاء اللي قتياه السماء اللي خلته سيد المخلوقات؟ ليش صار سيد المخلوقات؟ صار سيد المخلوقات طبعا بعقله، الى ما استعمل عقله، يعني نزل بالمستوى الانساني المطلوب من عنده الى مستوى تافه. المفروض غدا يحاسب على هالطاقة، عند ثروة ما استعملها. يعني الان احنا اليوم بعض الناس اللي عنده اموال يجيبها للاموال يدفنها بالتراب، نقول له انت الاموال ليش ما تنتفع بيها؟ جايبها حاطة بالتراب دافنها ياكلها الارض، ليش؟ المفروض ان هاي طاقة، خليها طاقة تنزل للمجتمع ينتفع بيها المجتمع. شنو قيمة الاموال اذا المخ، على المخ البشري اللي دا يلعب ادوار هائلة، المخ اللي الان خلانا على اعتاب الكواكب، يعني مسألة السفر للكواكب اصبحت مسألة ايام، مو مسألة بعيدة، مسألة ممكن العلم خلال فترة قصيرة يحققها. هذا العقل الجبار انت ماخذا جمده، ما تبطي مجال للتفكير، ما تبطي مجال للانطلاق. وتجنيد منين جاي؟ تجنيد جاي من اوهام. يا ريت ان تجنيد العقل جاي بحكم العقل، لا جاي من اوهام. شلون من اوهام؟ اوضح لك. الان انا انسان افتح عيني اشوف ان الله عز وجل منحني طاقات عقلية ضخمة وقال لي هذا فكرك شغله انت، ما تستقبل شيء، هذا الشيء اللي تستقبله لا تستقبله بشكل جامد، لا حلله، لان عندك هيين، عندك نبي خارجي هو النبي الذي يبعث من السماء، وعندك نبي داخلي هو العقل. النبي الخارجي ما يختلف مع النبي الداخلي. اذا جيت اكو حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي جاء به نبي خارجي يصطدم مع النبي الداخلي، لا اعتبر هذا الحكم الشرعي غير مقبول. او مثل ايش؟ مثلا الله عز وجل الان خلقك وخلقني، لما خلقنا واحد الطالون سواه اسمر واحد يطالون سواه ابيض، واحد يطالون سواه حمقي مثلا. ممكن باكر الله عز وجل يلزم بلون الاسمر ولا تعال ليش لونك اسمر انت الشكل؟ ولا انا شنو انت خلقتني اسمر؟ اسمير جلبل غير من واضحي، انت سويتني اسمر. ممكن هذا القصير القامه الله عز وجل باكر يحتج عليه يقول له تعال ليش قزم؟ ليش مو صاير عملاق؟ لا تسويتني الشكل انا شنو ذنبي انا؟ زين اذا كان كذلك اذا نجي انا لما اكون عندي عمل اقوم بهذا العمل وتقول لي انت ان هذا العمل الله خلق عندك، تقول لي ان هذا العمل هو الله خلق لك اياه، يعني هو اللي خلاك طلعت من بيتك ورحت للدكان وشرقت، هو اللي خلاك طلعت من بيتك واعتديت لك على بريغ قتلته حتى تحصل على فلوسه. اذا كان هذا العمل الله خالق بيه، اذا الله خالق بيه هذا العمل ليش باكر يوقفني يقول لي تعال هنا؟ ليش سويت شكل؟ انت سويته مو انا اللي مسوي. انت خلقت عندي هذا العمل، لما اخلقت عندي هالعمل على اعتماد انا تحاسبني او تناقشني؟ عشان انت هاللون من الجبريه. عشان تيجي للتفكير الاسلامي تقولون يا مسلمين اخر هالتفكير اللي عندكم منين جايكم انتم؟ شلون الله عز وجل يخلق افعال العباد؟ ولما يخلق افعال العباد يلزم العباد باكر يقولون تعالوا ليش سويتوا شيء؟ ليش اذنبتوا؟ ليش سويتوا معاصي؟ يقولون ما احنا سوينا، انت اللي سويت بينا، انت خلقت بيد بيد عندنا هالعمل، خلقت عندنا السرقه وتحاسبنا على السرقة، خلقت عندنا الغيبة وتعاقبنا على الغيبة. انا ما ادري شلون يمكن ان نقدر نعتبر ان بعض الافكار افكار سليمة اللي تقول ان الله عز وجل يخلق عند الانسان افعاله ويعاقبه مع ذلك باكر يلزمه يعرضه الى العقاب. طبعا هذه يختلف بها النبي الداخلي عن النبي الخارجي بلا كلام. النبي الداخلي جدا لا يلتقي مع النبي الخارجي في هذا العمل. مثال اخر، القرآن الكريم إلى اللزمة في آيات الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بسم الله الرحمن الرحيم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تجي إلى الآيات، العدل دائما تلقى القرآن الكريم يحث على العدل. الإمام النبي يقول إذا ولي رجل على جماعة يأتي يوم القيامة مغلولة يداه الى عنقه، اما ان يفكه العدل او يسلمه الجور. اذا فكرة العدل الجاها بالقرآن، فكرة العدل الجاها بكلام النبي، فكرة العدل الجاها بكلام المصلحين الاسلاميين، وان غير العادل لا بد وان يعرض الى اشد انواع العقاب، وان الظالم راح يعرض الى موقف صعب. الى هنا شيء جميل، يعني تفكير منسجم. تجيني من بعد صحفتين تقول لي الله عز وجل يأمرك بإطاعة الأمراء الذين تولون عليك، ولو كان من هذا، ولو كان مسيلم الكذاب، ولو كان الحجاج، ولو كان الطاغية فلان بن فلان، انت مسؤول عن الطيعة، والخروج على طاعته خروج على طاعة الله، والخروج على طاعة الله يؤدي بك الى جهنم. اصله جيت اهدمت لي هالصرح كله، الصرح اللي بناه القرآن كله جيت اهدمت لي بلحظة. القرآن الكريم رجع التجلي ركزلي العادل، القرآن الكريم الطاني صفات الانسان اللي تجر طاعته. انت تجي تقول لي هذا قرآنك، انت اللي شوف التناقض، تقول لي هذا قرآنك يجب عليك ان اطيعه، يجب عليك ان تعمل به. الى هنا صحيح، قرآني يجب علي ان اطيعه ويجب علي ان اعمل به. طيب اذا كان يجب علي ان اعمل بالقرآن، كيف تأمرني تقول لي اذا انا واحد مثل القرطبي عايش قبل كذا 100 سنة، او واحد مثل الرازي عايش قبل 700 سنة شيء، لكن ارجوك محمد ابو زهرة مثلا ونظائر محمد ابو زهرة اللي يعيش بالقرن 20 ويكتب، ويجيني محمد ابو زهرة يقول لي ان اذا ولي عليك الظالم ولو كان عبد حبشي اجدع ظالم يقتل النفس المحترمة يسرق يعمل المنكرات يفعل الافاحيل، هذه كلها الصبر على طاعته اهون من اراقة الدماء. وين راح الجهاد؟ وين راح الامر بالمعروف؟ وين راح النهي عن المنكر؟ انت ليش تخلي انبياء الله يصطدمون واحد يتعارك ويا الثاني؟ القرآن نبي والعرب نبي، زين ليش تخلي لنا النبيين؟ العقل مو انا خلقه، الله خلقه، والقرآن الله انزله. انت قد تجيب لي صراع بين القرآن نعم وبين النبي، بين النبي الداخلي وبين النبي الخارجي. هذا اللون من الصراحة تحضاه طبيعة الدين تماما. القرآن الكريم يقول لي لا تجمد عقلك، عقلك شغله. انت لما تمر عندك ملكوت السماوات والارض، عين ملكوت السماوات والارض، شوف كل شيء بالسماوات والارض قائم على العدل. السماوات قائمة على العدل، الارض قائمة على العدل، على معادلات عادلة تماما. العدل ترى هو وضع الشيء بموضعه. فقهاء القانون وفقهاء الشريعة يلتقون احيانا في بعض النقاط المهمة الفكرية. يعني هاي مسألة تعريف العدل، تعريف العدل شنو هو؟ احنا دائما ترى يجي على لساننا عدل عدل عدل، العدل شنو هو؟ مثلا بعض الفقهاء القانونيين بالاضافة الى الفقهاء الشرعيين يقولون ان العدل التسوية بين الشيئين. العدل التسوية بين الشيئين، تسوية بين الشيئين، ما تحقق العدل دائما. شلون يعني؟ يعني الان فلان ابن فلان عالم، عالم كثير من اروع العلماء، وفلان ابن فلان حافي امي لا اقل شيء، زين؟ انا اجيبهم ولا اعاملهم شو؟ اعامل هذا العالم مع هذا الجاهل على حد سواء؟ ما تحقق العدل اذا؟ ابدا ماكو العدل، ما تحقق بشكل من الاشكال. لما تقول لي ان العدل هو التسوية بين الشيئين، هذا التعريف هنا ما ينطبق، ما يصير العقل التسوية بين الشيئين. الان عندي للمرأة وعندي للرجل حقوق، الرجل الى حقوق والمرأة الى حقوق. لما بعض الناس يصيح تعال عامل الرجل وعامل المرأة على حد سواء، يا اخي تعال انت، شنو اللي دافعك لها الصيحة؟ اللي بيخليك الصيحة، الصيحة شنو من وراك؟ يصير تقدمي على حساب الحقيقة؟ شو دي يصير هالصيحة هاي اللي دافعت لها شنو؟ حتى يقولون الناس عمك من انصار المرأة، هالصيحة شو اللي تدعو بها الى مساواة المرأة مع كيف؟ يعني ما اعرف، المرأة اكو فروق بيولوجية بينها وبين الرجل. هاي الفروق البيولوجية، الفروق النفسية، الفروق الاجتماعية، مو معناه نخلي الرجل اقل من المرأة ولا نخلي المرأة اقل من الرجل، لا. الها ميدان، الله وضعها في ميدانها الطبيعي، والرجل الله وضعها في ميدانها الطبيعي، اعطوها حقها. الذمة مالية، تجي تقول لي ان المرأة حاجة الى ذمة مالية، ما منعك، التشريع الاسلامي يقول لك ما في مانع، اعطيها ذمة مالية تملك وتبيع او تشتري، ومن حقها تضع بالبنك، تودع بالبنوك، من حقها انها تتصرف بثروتها كيف ما تحب، الها ذمتها المالية. زين؟ المرأة لها كرامتها، بتقول لي ان هذه جالسة على عرش الامومة، هذه هي تتولى تربية البيت، مشرع الاسلام يقول لك ماكو مانع، كرمها غاية التكريم، اعتبرها العصب الحساس بالبيت، هي العقل المفكر، هي الدماغ، هي منشئة الجيل، هي مربية الجيل، هذا ما في مانع، ما يمنع الاسلام في ان تأخذها الحق. حقوقها الاخرى ذات العلاقة بتثقيفها، تقول لي ان هذه الحاجة الى الثقافة، اقول لك ان الدين ما يعتبر الثقافة عليها حاجة. يعني الدين مو بس يقول المرأة حاجة للثقافة، لا، يقول المرأة طلب العلم عليها فريضة، يقول ما هو على الرجل عليها فريضة. اذا الحقوق اللي ما تفسد فطرتها، الحقوق الطهية الدين كلها التي لا تفسد فطرتها، كذلك الحقوق التي لا تفسد فطرة الرجل الله عز وجل اعطاها للرجل. اكو حقوق تفسد فطرة الرجل منع عنها، وحقوق تفسد فطرة المرأة منعها عن تلك الحقوق. فانت تجي له تعال احنا نريد نساوي، نريد ان مجتمع متساوي. يا اخي تعال انت، لا تهرف بما لا تعرف. شنو يعني مجتمع متشتت؟ يعني مجتمع متساوي؟ انت المسألة مو اكو فرد نقطة الفت نظركم الى الطبيب لما انكلف ان يصلح المجتمع، ما يقدر يصلح المجتمع وحده. يقول الطبيب يقول لك انا عندي مثلا متخصص بفرع الجراحة، انا عندي مبضة، عندي سكينة، هذا العضو يريد لك عصف هذا الصواقيطة، غير هذا ما اعرف بعد، ما اطلع معقول جدا. تقول لك تعال عالم الناس، تعال اصلح لنا المجتمع، يقول لك يا اخي انا اعيش في افاق النفس، اما افاق المجتمع ما ادري شكو بيها. افاق النفس تمام، اعرف الانسان ليش يصير عنده غيرة، اعرف الانسان ليش يصير عنده مناقشة، لاني اقدر اعلله نفسيا. اعرف نفسيا الطفل اذا انولد اثنين سبع اطفال في داخل البيت شلون راح يصير، واذا لا والله انولد واحدة بالبيت شلون راح يصير، هاي اعرف لها. ما اقدر بعد اتدخل بشؤون المجتمع في اشياء خارج اختصاصي. ابو علم الاجتماع تقول له تعال اصلح لي المجتمع، يقول والله انا مهمتي ان ادرس السلوك الجمعي، اشوف الناس الى مجتمعين شلون يصير تفكيرهم، والى لا والله كل واحد قاعد وحده يختلف تفكيره، الى قاعد وحده هم عن تفكيره، الى قاعد مع المجتمع هاي شغلتي. نعم، اذا نريد نصلح مجتمع المفروض ان كل العلوم ابواب المعرفة ابعاد المعرفة كلها تشتغل تتضافر في اصلاح المجتمع. اما يجي واحد هو هذا يبقي وصفة يقول انا اصلح بيها المجتمع كله، وتجالك شخصي مثلا كتب له كلمة ونادى بضرورة المساواة بين افراد المجتمع. يا اخي تعال انت شخصي خليك على شخصيتك، لا تطلع شوية ابعد منها، حجمك اعرفه لا تروح ابعد. اسأل النفسيين، اسأل الاجتماعيين، اسأل رجال الدين، اسأل الاقتصاديين، كل واحد على منه الى اختصاص في الحياة، اخذ اعراهم وحالك من هالزوايا، مو انك تصور وحدك تقدر تصلح المجتمع. اصلحنا شوية عن الموضوع، اعود لصلب الموضوع. زين، اذا القرآن الكريم يقول هذه الجوهرة التي منحكم الله عز وجل اياها لا تجمدوها. الله تبارك وتعالى لما اعطاكم العقل شغلوا لها العقل، وانت تمشي بالمجتمع ليش تضيع عليك هالدرس؟ هذا درس بلاش، هذا جايك وانت ماشي بالمجتمع، درس ما يكلفك شيء، وانت تمشي تدرس ان هذا ليش وجهه يختلف عن هذا، قطعا اكو من وراء ذلك حكمة، ان هاي ارزاق الخلائق شلون التم قطعا من ورائها خالق ومدبر وصانع، ان الدنيا بيها عبر، هاي العبر اللي في الدنيا بتخليني اتأدب اتعلم، يا الله لما اشوف حادثة صارت قدامي، هاي الحادثة اللي تصير قدامي لا انتظر الى ان اوضع انا بيها اكرر الغلط مرتين، لا ينبغي ان استفيد من الحادثة اخذ عبر وعبرة. هاي كلها دروس يدرسها الانسان من النظر في ملكوت الله. شوف الآية جمعت فرعين، الفرع الأول المادي، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أن هذا الملك اللي لله عز وجل بالسماء وبالأرض، ونظروه بنظرتين ادرسوه باعتبار مادة قدامكم، هاي كواكب، هاي الكواكب مثلا كمثل بسيط، الان يومية تمر سيارات يعرفون الشارع ايش قد يوزنوه، الشارع هذا تمر عليه يومية 10,000 سيارة، هل 10,000 سيارة الدولة تبذل جهود جبارة تخلي رجال امن وتخلي اشارات وتخلي وسائل مرورية حتى لا تلتقي سيارة بسيارة وتصطدم لا يصير حادث، مع ذلك يومية تقرأ الصحف تلقى الصحف تبين لك تقول لك حصيلة اليوم 20 حادث مثلا، اقعد التفكر في راسك هذه 30,000,000,000 مجموعة كوكبية، زين كل مجموعة تختلف في حجمها، اكو مجموعة بها 10 كواكب، مجموعة بها 1,000,000 كوكب، هالملايين من الكواكب هاي السابحة بالفضاء اللي تشوفها قدامك كلها رايحة جاية، ما ترى اليوم يغلق فالكوكب يطلع عن طريقه يصطدم بكوكب ثاني، ما ترى اليوم يصير حادثة مرورية بالسماء تسجل، ليش؟ شلون يعني ما صار هذا؟ ليش؟ ليش كل هالكواكب ما تصطدم؟ ليش كل هالابعاد تبقى بهالدرجة من الدقة؟ او ليش هذا يجب ان يحملنا على التفكر بان من ورائها صانع ومدبر وخالق؟ اذا المسألة القرآن يسحب آفاقنا، يسحب المخ، يقول أولم يتفكروا، شايف هاي الهمزة بها سؤال بها استفهام إنكاري، يقول لما تمشون فكروا لا تتركون التفكير، استفيدوا مما منحكم الله عز وجل من عطاء ذهني، فإن هذا العطاء الذهني ثروة وهذه الثروة يجب أن لا تضيع. وما خلق الله من شيء، جميع ما خلق الله عز وجل هو بحاجة لأن يتفكر فيه الإنسان. اليوم الحجاج يقولون كان قاعد بالمحراب يصلي، قاعد يصلي بأثناء الصلاة اجت خنفشة، هذه الخنفشة دبت إلى موضع سجوده رماها بإصبعه قلبها بعيدا عادت الخنفشاء مرة ثانية. قذفها بعيد عادت مرة ثانية. قذفها بعيد عادت مرة أخرى. لما فرغ سأل واحد قال لماذا خلق الله الخنفشاء؟ أو شنو ليش الله خالقها؟ قال والله ما أدري ليش الله خالقها أنا ما أدري. يقولون المؤرخين ابتلي بفراج. ابتلى بخراج. هذا الخراج جمع حشد له اطباء وقته. ايش قد اكو اطباء كانوا حشد الاطباء هنا استعملوا ادويتهم اللي كانت موجودة انذاك. ما اجدت. اجل ايه واحد. قال انا ارشدك الى دواء بسيط وناجع سريع المفعول. قال ما هو؟ قال تأخذ حشو جوف الخنفشاء. الخنفشاء تفتحها تأخذ حشو جوف وتضعه على هذا الفراج. قال هكذا؟ قال بلى. فأطرق. قال أدركت الآن لماذا خلق الله الخنفشاء. ليش الله خالقها؟ خالق لها حكمة. بس أنا طبعا ما أهتدي للحكمة. ما أعرف الحكمة. واقعا أكو أشياء كنا نقرأها يعني في الدين وما نلتفت إليها. ألفت نظرك لنقطة. كنا دائما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومضغة مخلقة وغير مخلقة. كنت اشوف مثلا لما امر باراء المفسرين شنو هذا بعد ما تخلص العلقة تجي الى مضغة. المضغة مخلقة وغير مخلقة يعني شنو؟ اشوف المفسرين في وقتهم المفسرين اللي كانوا قبل 700 سنة و 800 سنة يقولون المضغة مخلقة وغير مخلقة. يقولون ان الجنين قبل ان تدخل به الروح تمر عليه ادوار من جملة هالادوار يسموه دور الخريطة على تعبير بعضهم. اول ما يصير قطعة لحم ثم بعدين يصير دور الخريطة. يقول يأتيه ملك يرسم ملامح وجهه مكان الخشم خطوطة مثلا العين الحلق الالان اعضاء التناسل يخطط ذكر او انثى هالاشياء هاي نفسها يرسمها تماما حتى يعرض في الجليد توضع الخريطة. هذا الدور يقول معنى مخلقة وغير مخلقة يعني مر عليها دور التخطيط وما مر عليها دور التخطيط. هذا طبعا حقه يعني انا ما اقدر اكلف ان يجيب معلومات اكبر من 10 كانت هاي المعلومات لي. فاطلعت قبل ايام على نظرية ليجمع عليها تقريبا معظم علماء الى جنة نظرية يقول ان هاي المادة او بتعبير اخر الحويمن عندما ينتقل البويضة ويمشي يتطور يوصل من نطفة الى علقة من بعد العلقة يجي الى مضغة. يقول لما يصير مضغة تنقسم قسمين خلايا. قسم من الخلايا شنو مهمتها؟ يقول تتصل بجدران الرحم تقرب الجدار مال الرحم وتمتص الدم حتى تاكل غذائها. هاي قسم من الخلايا شغلتها تقرب جدران الرحم تفرضها وتأخذ منها أكلها تأخذ منها دماءها تتصل ببرة الدم الموجودة بالرحم وتمتص منها الدم. طيب هاي قسم منها. والقسم الثاني هي التي يتكون منها الجنين هي التي يخلق منها الجنين هاي المخلقة. لاحظ العبارة صريحة إذن مخلقة وغير مخلقة. قسم يتكون منها الجنين وقسم مهمته يدخل غذاء الجنين. بطريقة الحال انت عندما تمر مثلا على درس في هذا الجانب لا شك ان هذا يغرس عندك الشعور بعظمة الخالق يغرس عندك الشعور بعظمة القرآن الكريم وما وضع الله فيه من علوم البشرية. يأمرنا القرآن يقول لها الثروة العقلية عندكم لا تضيعوها استفيدوا منها لان الله عز وجل لما خلق هذه الاشياء خلقها لكم حتى تأخذوا منها عوة وعبرة. او تتفكروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء ثم انتقلت الآية قالت وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. هاي شنو؟ يقول ان هالثروة هاي اللي عندكم ترى عمرها قصير. هاي الثروة كل ثروة عندكم بالدنيا عمرها قصير. ثروة الاموال عمرها قصير. ثروة العقل ثروة الروح الثروات ذات العلاقة بالدنيا مو ثروة الروح يعني بالمعنى اللي هو دائم كيف لا تقدرون لو تفتحون مع الشبابيك هاي اليومكم شوي ترى حارة ويا حارة ترى شوي كل هوا شوية. طيب أفراحكم بذكر محمد. المكان يعني اذا نقصد بالثروه العقليه نقصد يعني المكان اللي يكون محل الفعاليات العقليه. المخ الدماغ الى عمر قصير زين، القلب الى عمر قصير، الاموال الى عمر قصير، هبات الحياه منح الحياه، جميع ما وضع الله عز وجل بهذه الدنيا باجمعه عمر قصير. الاموال تمر وتروح والجسم ينهدم وينتهي الى الاضمحلال، وجميع ما في الدنيا من عطاء الى وقت محدود، ما في شك الى وقت محدود. هاي ان شاء الله يعني تبعثكم على التفكير في من يبني حسينية جديدة ليس ولا مخططة كل شيء الشكل يعني المسألة يعني يكون تفكرون ان القصة يرجلها فضاء يا اخي فضاء ما بلستموا عايشين مو بالكويت ما عارفين حر الكويت شلون. هاي القطعة اسوي لي بسطة قطعة ثانية اخبار خالية فضاء شايف شايف بعد الفضاء شقد لطيفة مجلس يكون فضاء لطيف الشهناء صور هالنفس هذا ان شاء الله بيهم البركة يعني النفوس الخيرة اللي بنت مثل هذا ان شاء الله تبني غيره ان شاء الله الامل بيهم بيهم الخير ان شاء الله. ما امل انهم هالمعنى يتفتوا له لانه الصيف ما يفيده ما يلحق عليه تكييف يا اخي تكييف هذا التكييف شي لحق على هلا سؤال. نعود الى الموضوع لا بأس طيب وافاكم بذكر محمد. القرآن الكريم يقول بادروا لان انت ما تعرف ان هذا الاجل جاي لحقك ليل نهار جاي هدمك نفس نفس اي نفس يصدر منك ليأخذ من عندك مرحلة من مراحل العمر وان كانت مرحلة قصيرة. اي لحظة تمر عليك جاي تأخذ من رصيدك في الدنيا جاي تقضم من هذا الرصيد. اذا انت سابقها للدنيا لما كانت الدنيا جاي تسابقك انت ليش تتركها تسابقك وانت ما تسابقها؟ استفيد من هالفترة اللي تمر عليك. هذه الفترة اولا يمر عليك فيها الشباب والشباب وحياة، ويقول ابو الطيب المتنبي انما العيش صحة وشباب فاذا وليا عن المرء ولا حطاقة. هاي جاي تمر عليك. طيب لما تمر عليك حطاقة يا اخي وين جاي تصرفها انت حطاقة؟ ما جاي تفكر انت الدنيا ترى شافت نماذج قبلك صرفوا دور الشباب حتى ملت من الطريقة التقليدية. معظم صرف دور الشباب وين؟ صرف دور الشباب بالقضايا التقليدية وياها باللهو باللعب بالعبث، ومن طلع من الدنيا مرت عليه اذيال النسيان فعفت اثره. بينما اكو واحد شاب لا استفاد من دور الشباب. منين استفاد؟ ايه استفاد بيه؟ استفاد صرف بالعلم، صرف بالعطاء الفكري، صرف بالعطاء الانساني بالاخلاق، قدر يترك اخلاق، يترك اثار، يترك علم. استفيد من دور الشباب. مر عليك دور الغنى. عندما يمر عليك دور الغنى اتصور ان هذا الدور استفيد منه عظة وعبرة. مر على ناس قبلك ولما مر على ناس قبلك ما استفادوا من عنده وبالنتيجة خسروه وخسروا انفسهم. المأمون ليلة من الليالي قاعد على قصر من القصور اللي اعطاه اياها ابوه الرشيد، وعلى القصر بالواقع بناه جعفر ابن يحيى في البرمكي قصر ضخم جدا. لما بناه عزم للرشيد قال له تحب تشوف هذا القصر؟ قال بلى. اذا الرشيد دخل الى القصر تأمل بالقصر نظر نظرة طويلة ذات مغزى، شاف القصر جدا ضخم مذبوب عليه اموال طائلة جهود هندسية جبارة. القصر ضخم. جعفر بن يحيى لماح ذكي جدا اتنبه الى ان الرشيد استكثر ان يكون هذا القصر لجعفر وما يكون اله او لاحد اولاده. قال له اصلح الله الخليفة اتعلم لماذا بنيت هذا القصر؟ قال لا، قال انما بنيته ليدخل فيه عبد الله المأمون. ترى انا مو بني نفسي. تبسم من الرشيد جل لله دربك يا ابن برمك، انت واعظك واعظا معك، فعلا قبلت هديتك قبلا للقصر، قبلا طال المامون. المامون جلس بهذا القصر، هذا القصر قريب من قصور بني برمك، تعرف محلتهم، المحلة اللي بانين بها قصورهم، القصر في نفس المحلة. مرت ايام، مرت ليالي، انقتل جعفر، حطوا راسه بهالجانب من الجسر وجسمه بالجانب الثاني، الشعراء قاموا يمرون عليهم ينظرون اليهم يرثوهم، يرثون ايام بني برمك. اجا هذا واحد المأمون مطل على القصور، هاي ما خفت نظرة بعيدة حتى تأمل ان الدنيا وين انتهت بذولة، اوصلتهم الى هالدرجة صاره وبعده وبحيط. يعاين المأمون يتأمل تأمل عميق، يطيل النظر الى قصور البرامكة، شاف لواحد بيده فحمة يكتب وين على الحائط، صح للشرطة قالوا امسكوا هذا جيبوه شوفوا ليش كتب، نزلوا شافوا كاتب هالبيتين: ان المساكين بنو برمة بني برمة صبت عليهم غير الدهر، ان لنا في امرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر، ويسر علما الى قصر المامون. جل والله لقد وعدت فابلغت. طبيعي هذا الانسان يمر عليه، ما في شك هذا يمر عليه الانسان، واذا مر عليه يجب ان يأخذ منه عظة وعبرة. الامور، الاموال، الطاقات، الصبا، الشباب، الجسم الانيق الفارع القوي لا بد وان تمر عليه الليالي والايام لتحوله الى ظهر محدود، والى خطى متثاقلة، والى وجه متجعد. ويقول الافوه الهودي، يقول الافوه الهودي في صورة من صوره الرائعة، هذا يقول: كأني وقد جاورت 70 حجة، وصل 70 سنة، يقول: كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجاني. يقول بعد ما اقدر اسيطر على اعصابي، امسك اعضائي، انخلع العذار، الطرف لما تخلع من هالعذار بعد ما اقدر اسيطر عليها. كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجاني، على الراحتين مرة وعلى العصا انور 3 بعدهن قيامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا ارى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. هل معنى هالصور؟ القرآن الكريم يختصر هالصور كلها جريا على عادته في تعابير المضغوطة. القرآن يختصر هالمعاني، يقول: وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. انت خليك تشعر انك هالمسيرة الها نهاية، هاي مسيرتك اللي مار بها بالحياة الها نهاية، اذا نفكر بها. اغتنم الاموال قبل ذهابها، والصبا قبل ذهابه، والحياة بما فيها من مباهج قبل انقضائها، والدنيا بما فيها من عطاء قبل ان تمر عليك وتذهب عنك وتخلفك. اذا وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، جاي سابقة الاجل طارد وراك، وين ما تدري، في اي مكان ما تدري. يقول له واحد قاعد عند سليمان، قاعد عند سليمان نبي الله سليمان، ودخل ملك الموت عليه، شاف هذا قاعد يمه، اطال النظر اليه، وكان يدخل عليه بصورة بشر، صورة عادية. اضطرب لما طلع، التفت لسليمان قال له: اراك اضطرب؟ قال له: دخلني رعب من هذا. هذا هو ارتعبت من عنده لما قال: بس انا اطلب من عندك طلب. قال له: ما هو؟ قال له: انا اريد تنقلني الى الهند، امر الريح ان تنقلني الى الهند. قال له: البساط ينقلك الى الهند. نقله البساط الى الهند. عاد ملك الموت، قال له: وين ذهب هذا الرجل؟ قال له: نقله البساط الى الهند. قال له: هكذا امرني الله، انا ملزم ان اقبض روحه بالهند. جاب ليك هذا الهنا، الان انا موكل ان اقبض روحه بالهند، لان المكان المخصص لقبض روحي هناك. وفعلا تبعه فتولى قبض روحه. المهم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم انتقلت الآية قالت فبأي حديث بعده يؤمنون. ما ادري اذا الحر شوية يعطيكم مجال هاي بوضحت الرواية مهم احاول اختصر لك شوية. البحث شنو؟ التفت لتعبير القرآن. القرآن يعبر عن نفسه بأن حديث. زين؟ القرآن يعبر عن نفسه بأن حديث. ليش سمى نفسه حديث؟ لأنه محدث به. يعني يتحدث به. إذا كان حديث يعني مخلوق. نبه لزين؟ الحديث مخلوق. أساسا مو تخلق حديثك؟ مو تخلق لأن ما تصدر منك الكلمة. مو أنت خالقها للكلمة؟ أنت مكونها؟ القرآن لما يعبر عن نفسه بأن حديث يعني مو قديم، يعني مستحدث، يعني جرى به النطق وهو ليس بقديم. تدري هاي المسألة شوت بالدنيا هاي أن القرآن قديم لو حديث؟ شوت هاي بالدنيا، صارت لك بيها مصائب أيام المؤمنون. القضية صار بيها صراع أن القرآن مخلوق لو مو مخلوق. تدري قد راحوا بالسجون، قد انقتلوا على هالكلمة. حتى بعض المحللين وبعض الكتاب الباحثين يقولون هاي القضية كانت حجة، يعني عكازة تتعكز عليها المأمون، كانت عندها عملية تصفية خصوم، اللي يصفي خصومة فيصيحوا له تعال شو تقول بالقرآن محدث لو قديم. هذا يقول اذا قال محدث مخلوق يعني القرآن، معنى ذلك انه ان القرآن مو ازلي مو قديم، واذا مو ازلي مو قديم تترتب عليه مشاكل اخرى. اذا قال قديم المامون يقول له اذا قلت قديم يعني صار القديم اثنين، يعني مو صار الله وحده قديم، لا صار القرآن ايضا لا قديم، يعني صار الالهة اثنين. المسألة دام ياه اللي يقول القرآن قديم يجندله يقتله يأمر بضرب عنقه او يسجن، واللي يقول لا حديث لا يخلص. يقولون هذا المحللين ان المسألة مسألة تصفية خصوم. لا ترى مو هيك، يعني في عهد المأمون مو تصفية خصوم، يعني المأمون اللي يدرس سيرته المأمون ما كان هيك واحد. المأمون كان عن عقيدة، يلاحق الموضوع عن عقيدة. نعم المتوكل لما اجى من بعده عكسها للآية. المتوكل اجى من بعده كل من يقول ان القرآن محدث اما ان يسجنه او يمرر لعنقه يقتله، يعني انعكست الآية تماما. المتوكل ممكن اتخذ من عندها عذر لتصفية خصومة. ليش؟ لان المتوكل ما عنده دين. المتوكل بالواقع ما عنده دين ولا عنده ايمان باشياء، وكان يلذ بالدم ولوغ لا حدود له. هسا اذكر لك للتدليل على ذلك. اول دليل على ان المتوكل، ترى تدري المتوكل لما يجون ليه مؤرخين المسلمين شي يعبرون عنه؟ يعبرون عنه مميت البدعة ومحيي السنة. يقولون احيا السنة وامات البدعة. تدري ليش؟ العلة واضحة، لان كان يشتم على ابن ابي طالب هذا محيي السنة ومحيي البدعة، هاي علته هذا. وهو قدر هذا اللي شتم عليه هذا الشيء اصغر، يعني ارجوك المتوكل بشتم لعلي بن ابي طالب خسر نفسه هذا الرجل. طبعا ليه ابن قال لك اخجل استحي، هذا لحمك لا تدع الكلاب تلغ فيه. انت تشتم علي ابن ابي طالب، وانت قبل اباءك اللي قبلك من سوالكم قيمة غير علي ابن ابي طالب؟ من اللي اعود بلكم على العطاء غير علي ابن ابي طالب؟ النتيجة يشتم علي ابن ابي طالب ويقول للبحتري وان عليا لا اذى بكم واسكى يدا عندكم من مدر منو زين. فاذا كان كذلك، اذا كان علي ابن ابي طالب هو اللي كونك، ليش تشتمه؟ ليش هذا الرجل انتهى بالامر الى هذا اللون؟ الخلاصة المتوكل لما اجى الى الحكم شنو هو الدليل على ان الرجل ما كان يؤمن بقيام؟ ما كان يؤمن بقيام اولا الدماء التي سفكها. هذا الرجل مد يده الى الدماء واولغ بالدماء في حدود يعني الواقع غير محدودة. وعلمت ارجوك واحد يجي يروح يعبر عن عقيدته، اريد اروح ازور، اريد اجدد سنة. رسول الله ندب الناس الى حب عترته، انا اجي اعتبر ان حب العترة مظهر من مظاهرات، اروح ازور الحسين. قل انا اتلي على عمري اقتل لانني ازور الحسين. الصور وصل الامر الى هذا. انتهى الامر الى قضايا اسدني بصائر. لكن شوف الغيرة وين توصل. هذول العباسيين اكو بيهم نماذج، وحياتك لما تقراهم تعتبرها نماذج جيدة. انا اذكر سليمان ابن ابي جعفر قائد الحملة مال من؟ قائد الحملة مال فخ. حملة فخ لما صارت اللي قادها سليمان ابن ابي جعفر. سليمان طلع للمعركة، انتهت المعركة، قاتلوا وانقتلوا الرجال 134 واحد انقاتلوا وانقطعت رؤوسهم، انتهت المعركة. طلعت اخت الحسين ابن علي الخير اللي صاحب فخ، اخت زينب اسمها، طلعت للمعركة في تشوف جسم اخوها، يقول خادمة غلامة مال على سليمان ابن ابي جعفر، يقول انا واقف في صف سليمان وبعد الخباء كسر الخباء ارتفع طلعت منا زي ريح خير. يقول ما كادت تخرج من باب الخباء حتى نظرت الى وجه سليمان ابن ابي جعفر اصفر اخضر اربد اجعل يتلون الوانه، انتزع صوت من محجم بعض شرفته، قال لي خذ هذا الصوت ويحك، هذه خفرة من خفرات آل أبي طالب، هذه عقيلة من عقائل الهاشميين، مرجيت فليحول وجهه عنها، إذا شفت أكو واحد ما حول وجهه قنع وجهه بالصوت حتى تهتم أنفه ليكون واحد ينظر إلى هذه المرأة. شعر موقف أملت عليه لون من الغيرة، أملى عليه لون من الحمية والحشمة. زين هذا المتوكل قالوا له اكو نخلات موجودة بالمدينة، هاي النخلات النبي كان غارسها بيدة، لما يجون الحجاج يزورون النبي الهاشميين يقصونهم هالتمر هذا يغموه، يقولوا له هاي من النخلات اللي غرسها النبي، يبيعوا عليهم الناس يكرموهم على حسابها، يصير عندهم شوية عمال يعيشون بها طيلة ايام السنة. تصور انه يودي الى البازيار العامل ماله يقول له اقطع هذه النخيلات من اصلها لا تخلي له ذولا نخلة، فعلا جذها من اصلها. وصلت الحالة يقول بعض المؤرخين في ايامه كل 10 علويات عندهم عباءة واحدة يصلن بها بالتناوب، تصلي العلوية بالعباءة وتفرغ تطيها للثانية تصلي بها بالتناوب يصلن بها. ارجوك الى اي حد يوصل بعد، هل عنده ايمان بقيم؟ عنده ايمان بشيء؟ الجانب الثاني قصرين من قصورة اللي اخذها من اموال المسلمين في وين؟ في سامرة، مو قصور بغداد، لا قصور سامرة، بنى الجوسق والجعفري. اذكرت الصور الجوسق والجعفري كلفا 1,000,000 درهم، نص مليون بنص مليون، 500,000 ب500,000 بنى بيها الجوسق والجعفري. وإن من خلى الجوسق والجعفري ترك الجوسق والجعفري لكؤوس الخمر. بس ارجوك الان مرة بسامرة، اكو مكان يسموه خان الصعاليك، هذا اللي نزلوا به الامام الهادي، خان الصعاليك الان مر بي ومر بالجوسق والجعفري وشوف عبر الدنيا، شوف التاريخ، شوف الحقائق، هل تعلم ام تبقى خالدة؟ مو يقول له واحد من الشعراء اخان الصعاليك، هل مرت اخان الصعاليك، هل مرت التواريخ في سمعك الموقر؟ أخانا الصعاليك، هل مرت التواريخ في سمعك الموقر؟ وهل مرت العبر الخالدات من جوسق ثم أو جعفري لتنبيك أن ديار الخلود أقامت رفيعا إلى المشتري؟ وتنبيك انت ان بيتك اللي كنت بيه اللي كنت تفسد بيه جميع وسائل اللغة اصبح ركاما، وان جميع البيوت اللي كان يسكن بيها هذا تحولت الى كتل من الرمل الاسمر. لكن خان الصعاليك ما زال يتحدى التاريخ، خان الصعاليك الان بناء مادي، وخان الصعاليك الان بناء معنوي، وخان الصعاليك الان مكان تأوي إليه قلوب المؤمنين. إذن وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اثنين، ثالثة مما يستدل به أن هذا الرجل عبث هذا العبث، أن هذا الرجل ما كان أكو عند ابن أرجوك اللي عاقر الخمر بمجلس عام ويموت بين كؤوس الخمر، تنتظر من عنده أن يكون هذا على دين؟ طبعا لا، ألم يكون على دين، وقع لحمه في مصرعه الأخير وين؟ وطعم لحمه في كؤوس الخمرة. فهذا ممكن. هذا انا يعني ما عندي شك بان الرجل اراد تصفية خصومة في موضوع القرآن. والسوى بعد وصل الامر به الى ان يضع المسالح على قدر الحسين. الليلة فوق ننتقل بافكارنا الى كرملة. ننتقل الى هذا الثرى الطاهر. اللي مهما تتغير الدنيا يبقى الثرى هو الثرى. مهما تتغير الدنيا يبقى الدم هو ذلك الدم. ذلك الدم اللي تمرد على التراب. ذيك الروح التي تمردت على الظلم والبغي والعدوان. هذه والله داير مدايرها المتوكل مسالح حتى لا يصل اليها احد. لا يقدر يوصل الى قبر الحسين. المعالم اللي يمكن تدل الناس. اكو اثار الناس يستدلون بها على القبر. هل يكون يضيعها حتى لحد عند القبر الحسين. عمد الى سدرة طلع. عمد الى الاثار طلع الاثار. اجا واحد من الاعراب. هذا متعود يوصل الى قبر الحسين. بيش يستدل يستدل بالسدرة. اجا لقى السدرة مو مكانها مقطوعة. اش قام يسوي طرح نفسه على الثرى. جعل ياخذ قبضات من الثرى يشمها. الى ان وصل الى قبر الحسين اخذ قبضة من تراب القبر سمها. وانسى يقول اراد ليخفوا قبره عن محبه. يطيب تراب القبر دل على القبر. هذا شنو الشيستاذ يعني شدور شلقب هالتراب. تدري اللي لقاب التراب شنو لقاب التراب للحسين دم. ولقب التراب لزينب دموع. لمس دموعا لزينب ولمس دماء للحسين. سمى تلك الدموع وتلك الدماء عندما سقط الحسين ونزلت اليه اخته الحوراء زينب تجول في عراس كربلاء. حنت ولم جرى مثله ان موائحا إذ لا يهش مثل فقيده أما فقيده ماتت وتطهرت القلوب بشجوها. لكن ما طلب البيع عاد فريدا. إن شان عيني يا حسين خيري حملي وغطت جمعني على المنهودة. وصلت الى الجسد الصريع اخلت الرأس تركته في حجرها امطرته بدموع عينيها. احس الحسين بامام الرقيقة تمر على جبينه. فتح عينيه صاح من زينب. قالت فداوت زينب. قال اخي ارجعي احفظي لي العيال والاطفال. اختنقت بعبرتها. الدروع وتدري ريت الازلاق كبار الوضع كبار الوضع من وراء جدام شمار الوجع ولا الوضع انا بجواب. اللهم وفقنا لما يرضيك. جنبنا معاصيك. انصر اللهم من نصر دينك. واخذل من خذل دينك. من على مرضانا بالصحة والشفاء. الاخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم. ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم جميع ثوابا فاتحة.